لأنه بعده، وتحقيق أن المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرها، والمدني ما كان بعد نزول المدينة، وما ذكره المؤلف في الشرح من أن ما كان في سفر الهجرة مدني فإنه خلاف تحقيق. يعني منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء خبر في هذه المدة التي قضاها مسافرا إلى المدينة هو مكي وليس مدني، المدني بعد وصوله. شوف الترقيق نتاع أهل العلم يعني. تفضل. الثاني، الخبر الذي جمع العلة والحكم معا حكمة مقدم على ما أفاد الحكم بالحكمة حكمة. ومثل له مثل له المؤيد بحديث من بدل دينه فاقتلوه، المقتضي بعمومه قتل المرتدات مع خبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، المقتضي بعمومه ولو كنا مرتدات. نعم. إن حديث من بدل دينه يرجح لأنه جمع بين الحكم الذي هو القتل وعلته التي تبديل الدين دون الآخر الذي لم تبين فيه العلة. نعم. وقد تقدم في شرح قول المؤلف وإن يكن العموم من وجه إلى آخره الأعمين الأعمين الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيصار إلى الترجيح، وقوله من رجع أي عن دينه بإذن الله بكم غيره. النقشواني ذكر معترضا بما رده عليه صاحب الآيات البينات فانظر فيه إن شئت. الثاني، التوكيد في الخبر. التوكيد في الخبر، التوكيد في الخبر الذي فيه التوكيد مقدم على القرن من التوكيد في حديث أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، مقدم على حديث الأي يحق بنفسها لو سلمت دلالته على أنها تزوج نفسها. يعني إحنا ما نوصلوش إلى الترجيح، يعني هو يريد أن يقول لا داعي لعقد التعارض بين الحديثين فإننا لا نحتاج إلى ذلك، ولكن على افتراض نسلم للأحناف للحنفية أن الحديث يدل على تزوجها نفسها فنرجحه بعد هذا التسليم الذي هو تنازل. نعم. الله فيك بارك الله فيك. تفضل. وما يعم مطلقا اذا استدل فقد لمن هو فقد حكما قد وجد. نعم. يعني ان العام المطلق اي الذي لم يرد على سبب خاص مقدم على العام ورد على سبب خاص في فتره السبب فانها قطعيه الدخول عند الاكثر كما تقدم في قوله وزن بادخال ذوات السبب، فتحصل ان صرف السبب مقدمه على العام الذي لم يرد على سبب خاص، وان العام الذي لم يرد على سبب خاص مقدم على غير صوره من افراد العام الوارد على سبب خاص، وانما قدمت صوره السبب لانها تضحيه الدخول الى الاكثر، وقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد عليه لان العام الوارد على سبب قيل باتصاله بصوره السبب. ما الله غيره.

عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحه، والظاهر تقديم المقتضى الذي يتوقف عليه الصدق على المقتضي الذي تتوقف عليه الصحه كما قال الحلول، والظاهر ايضا ان الاتباع مقدم على الاشاره لان مدلوله مدلوله للمتكلم. نعم كمل غيره. يلا قدم فقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.